من فدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نام على فراشه وأربعون في أيديهم سيوف مصلة ينتظرون قتله. أول من فدا في العالم الإسلامي علي بن أبي طالب. قال وارتجز علي قائلا لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقائد، لأن هذه الأراجيز تتناسب مع الشغل، ما هم يأكلوا البقلاوة ورز بين أيديهم شعر يشتغلون، لابد منا غم خاص يشجع على الحركة والعمل. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعد ومن يرى عن الغبار حائدا. إذن لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. بعض المرضى ما دخلوا، تراب وغبار ما نستطيع، ما دخلوا في ميدان العمل، فرمز إليهم علي ففطنتم وإلا لا. لما أخذ الرسول يشتغل اندفع المؤمنون وإلا في منافقون تقززوا كيف نحمل الطين والتراب على، فضربهم علي. أعيد أغنيته وإلا لا. لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. ما معنى حائد؟ مو حائد، ما يريد أن يمسه الغبار لكبريائه وجهله وعدم إيمانه. قال فأخذ عمار بن ياسر يرتجزها حافظها، أخذ يغني بها أيضا. فأخذ عمار بن ياسر يرتجزها فظن أحد الأصحاب أنه يعنيه بها تعريضا به، فقال لعمار يا ابن سمية والله لا إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. واحد من الأصحاب فهم أنه يقصده لأنه أخذ من علي وأصبح يتغنى بها، فقال له أحد الأصحاب، فظن أحد الأصحاب أنه يعنيه بها تعريضا به، فقال لعمار يا ابن سمية، من سمية؟ لأمه أول شهيدة في العالم الإسلامي استشهدت في مكة قبل الهجرة، واستشهد زوجها ياسر، واستشهد عمار في حرب الفتنة. قال لعمار يا ابن سمية والله إني لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب. يغضب وإلا لا؟ كيف الصاحب يقول لصاحبي هذا؟ فغضب وقال ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ما لهم ولعمار يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا وسام شرف، والله لا تساوي أوسمة العالم اليوم، حتى وإن كان راتب مليون ريال في اليوم. فاز بها ابن سمية. ما لهم لعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وتم بناء المسجد بالحجارة، وكان سقفه جريد النخل، وبنى بإزائه حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، وما زالت كما هي محاطة بسياج من حديد، وأما التربة والمكان وهو. فلهذا يأتيني بعض الغافلين ويقول كيف تقولون لا تجوز الصلاة في مساجد فيها قبور؟ هاو مسجد الرسول فيه قبور. فيفهموننا، كيف تردون عليهم؟ الجواب أنا أقول والله ما دفن رسول الله في المسجد. من يرد علي؟ نكذب يعني؟ ما دفن في بيت عائشة والصديق والفاروق ما دفن مع رسول في بيت عائشة باستئذان ولا لا؟ فنقول والله لقد بني المسجد قبل وفاة الرسول. ما بنى رسول المسجد على قبر، المسجد مبني ولا قبور، بناه وهو حي. فهذه الشبهة باطلة، لا المسجد بني على قبر ولا الرسول دفن في المسجد، لا هذا ولا ذاك. فهمتم هذه؟ تسكتونه. هذا هم ما نفوا وجود البيت، يعني هذا إذا قال أين البيت قلنا البيت موجودة بدليل ما بين بيتي ومنبر روضة من عيار الجنة. قال وهكذا، وكان هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قد يقول قائل ما في رحال، نحن نطير بالطيارة أو بالسيارة، الرحل والرحال وما يرحل عليه سواء كان جنيا عفريتا ولا دابة ولا طيارة، كل ما يرتحل عليه رحل. قال لا تشد الرحال إلا إليها، وذلك لفضلها واستواء سائر المساجد في الفضل دونها. كل المساجد في العالم مطلقا متساوية في الثواب والأجر والمنزلة في الشرق والغرب إلا هذه الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك لا كربلاء ولا بغدان ولا عبد الحميد. تبهتم؟ كل المساجد سواء إلا هذه الثلاثة. قال فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لطيفة كررناها. تعرفون عن الشيخ الطيب العقبي خريج المسجد النبوي، جيء به من مدينة عقبة بن نافع في جنوب الجزائر أراضيع مع أسرته، وتربى في طيبة، تربى في طيبة، فكان بحرا من بحور العلم، ما كنا نرى عالما سواه. وهو كذلك هو الذي أنشأ جريدة القبلة في مكة، وبعدها حول إلى جريدة أم القرى وتركها في يد تونس الشيخ الطيب، وأعطاني بطاقته وزرته في مكتبه في مكة، وقال لنا كنت أقسم الدخل للجريدة ثلاث أقسام، قسم أعطيه لطلبة العلم في المسجد، وقسم للجريدة، وقسم لأسرتنا. هذا الطيب العقدي. قال كنا نخرج في أمسيات من المسجد النبوي إلى أحد بعد العصر على أرجلهم، فنعود بخمسين بسبعين بيت من أجود الشعر ونحن طلبة. عرفتم عنه؟ هذا العقدي. إذن ماذا أردت أن أقول؟ وثارت الحرب العالمية الأولى، ورحلت تركيا إلى اسطنبول وإلى الشام خوف المجاعة قبل الدولة الإسلامية السعودية، فدخل الجزائر فأنشأ جريدة الإصلاح قبل أن تعرف تلك الديار جريدة بالعربية الإصلاح، والتف حوله بعض المصلحين المؤمنين فذبح أحدهم كالكبش وهو يتوضأ في الساقية المجاري فذبحوه، وما تعرف الشيخ إلا وهابي، ينصر الوهابية، وكل من ينتسب إليه وهابي. أم هابطة إلى الحضيض. والشاهد عندنا وشاء الله بعد الحرب العالمية الثانية وهدوئها أحد المستشرقين يأتي إلى النادي يسمع الدروس وهو فحل، قال الفرصة متاحة إذا تزور فلسطين وتزور المدينة على حسابنا. لما سقطت فلسطين في يد اليهود فزع بعد شوق، سبحان الله يحب المدينة وأهلها. لما أثناء الدرس نحن نقول حقي، نقول حقي، أنتم تقولون متاعي، نقول حقي. وفي مجلس أنا أستاذ في مدرسة خيرية تابعة له، وبطلنا الحفلات لعراس الباطلة، نأتي بالتلاميذ بأناشيد وكلمات نقولها والسلام. فقدموا لنا الكسكسون والعنب، فأخذ أنا إلى جنبي أنا ماذا حشر بين يديه، فقال لي أمهاتنا في المدينة يقولن ابدأوا بالعنب الصغير بالحب الصغير، والله ويأخذ الحب الصغير أولا باقي ذات الشوق، ابدأوا بالحب الصغير. زار ذلك المفاجأة العجيبة وصار ضده إخوانكم حماني، أصل جريدة سماها ماذا؟ أين الجزائريون؟ سماها لا حول ولا قوة إلا بالله، جريدة سماها عصا موسى، لا سماها عصا موسى أنشأه آخر من المصلحين من النادي، فكان كذلك التقفت سحرة السحرة. الشاهد عندنا احفظوا هذه، جاء وألقى كلمة في الروضة بعد ما اعتمر، والشيخ محمد الثاني حاضر وحافظ القصة، ألقى محاضرة في المسجد في الروضة، قال وفتح الله علي، فقلت إن هذا المسجد مذكور في القرآن الكريم، مذكور بالإيماء والإشارة. أما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا لا بد وأن يوجد مسجد قاصي. سورة الإسراء نزلت في مكة، من مدينة كانت يثرب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا أين القاصي؟ لا بد وأن يوجد. وجاء الرسول وها نحن معه يبني في المسجد، هذا قصي وإلى أقصى؟ قصي الأقصى أبعد منه مسجد فلسطين. إذن المسجد النبوي مذكور في القرآن ولا لا؟ بالإشارة والإيمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أعطيكم أيضا لتعرفوا مستواكم، أحد المؤمنين العقبيين لما مات العقبي أراد أن يبني مسجدا ويسميه مسجد العقبي، وبناه وكتب، فجاء وزير الأوقاف ورجاله وما حولتم، ما أرضوا أن يكون مسجد العقبي فقط، لأنه من أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله. وهذه هي الحياة. العقب إن شاء الله في دار السلام، ومن شدة توحيده قال لا تدفنوني مع هؤلاء المشركين، يا فلان يا فلان ادفنوني وحدي، قبور تعبد. وبالفعل أخذوا إلى الساحل، ساحل البحر، ودفنوا وحده، وزرناه بعدما عدنا زائرين. ووقفنا على قبره. هذا هو الطيب العقبي. ابن عمي كان رئيس الصيارفة، تعرفونه، رحمة الله عليهم. لما قلنا هذه الجولة؟ المسجد النبوي مذكور في القرآن وإلا لا؟ مذكور بالإشارة والإيمة، فهو إذن أفضل من المسجد الأقصى قطعا، مو قبله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فيه المسجد القصي، لا تقول أقصى إلا بعده قصي كذا، فهذا هو المسجد القصي. والرسول شاهد ماذا قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجمهور الفقهاء والمحدثين والعالم على أن المسجد النبوي هو وإن بلغ صنعاء، إلا من النووي صاحب شرح مسلم يقول أنا ما طيب نفسي. الرسول قال في مسجدي هذا، يلزم يكون الإشارة الموجودة، فمن استطاع أن يصلي في القديم يصلي. أما عمر لما زاد وعاب عليه بعض من تكلم قال اسكت، هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء، ما هو مسجده في من استطاع يبني فيه وإلا يسكن أو يبيع ويشتري، تابع لمسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء. قال: وقال من أتى مسجدي هذا لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فزتم بها ولا لا؟ يا أولي النيات الصالحة. وقال فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقد ذكرت لكم لطيفة تذكرونها: ما شممتم لها رائحة ولا عرفها من قبلكم. ما هي هذه؟ قلت لكم أهل الجنة لا يبغون عنها حولا ولا تحولا. وقروا آية سورة الكهف: كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، كذا ولا لا؟ ومن هنا فتح الله علينا وقلنا إن المهاجرين في المدينة الأوفياء الطائعين الأبرار والله ما يرضى بالتحول عن المدينة لو تعطيه الشام بكامله ما سكنه. أما قال تعالى لا يبغون عنها حولا، وهذه روضة من رياض الجنة، فمن استقر فيها ما يرضى التحول عنها أبدا. فهمتم هذه ولا لا؟ وقد رأينا بعض الإخوان والله يبكون بالدموع ويصرخون وهم خارجون من المدينة. إذن قال: أما عن شرف المدينة وأهلها فحسبنا أن نريد بعض ما ورد وصح في بيان فضلها وفضل أهلها. ومن ذلك أولا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. من رأى أفعى وهي تدفع في نفسها تتكامل حتى تدخل الغار، عرف كيف تأرز. إن المدينة، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ذي مدينة الإيمان. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت. من أمره هذا؟ في حاكم فوقه. أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. عرفتم أميت بقرية تأكل القرى. المراد من القرية الحاضرة والعاصمة لا صلاح الجغرافيين الهابطين. أما قال تعالى أم القرى وإلى لا في مدينة تعد على مكة في العالم، فالقرية المدينة الجامعة التي ضمت واجتمعت على السكان، ما أي البلد الصغير. أميت بقرية تأكل القرى، أية قرية أكلت؟ أكلت قرية فارس وعاصمتها، وإلى لا أين عمر؟ أكلت بلاد الروم اسطنبول وتركيا، أين هي؟ نعم أكلت القرى. أميت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى وهي يومها سبخة فيها نخل. علم من أعلام النبوة إلى لا؟ أميت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الذي يجلس فيها خبيث النفس غير صالح غير طيب لا بد وأن إما إلى المقبرة وإلى ما خارج المدينة. قال ولو صح حديث، هذا كلام المؤلف، ولو صح حديث اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني في أحب البلاد إليك، ولم يعارض بحديث والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أخرجت منك ما خرجت، لكانت المدينة أفضل من مكة. حديثان، الأول أخذ به مالك ومات ويقول المدينة أفضل من مكة، وصح الحديث في نظره، والثاني قال به جمهور الأئمة والفقهاء أن مكة أفضل. أعيد الحديثين وإلى لا؟ افهم. قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي وهي مكة فأسكنني في أحب البلاد إليك، وهو خارج من مكة، وأسكنه أين؟ المدينة. المدينة أحب البلاد إلى الله، معناه تفوقت على مكة. الحديث المعارض، هذا الحديث فيه ضعف، والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أني أخرجت منك في الهجرة ما خرجت، لولا هذا لكانت المدينة أفضل من مكة كرمها الله وفتح الله علينا. الشيخ الآن يقول لأنه سيرحل عنكم، إذن احفظوا، يسر الله لنا فتحا جمعنا بين الحديثين. من يرغب؟ أقول من استطاع أن يصوم ويقوم بمكة فليسكن في مكة، يصوم النهار ويقوم الليل، فإنها الحسنة بأضعاف، حتى إذا ضعف وكبر سنه أو مرض يأتي إلى المدينة ليموت بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون لو شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحرص عمر على تحقيق هذه ماذا؟ الهدية. فكان يسأل الله يا رب أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتسمع بنته أم المحافظة إيه يا أبتا أين الشهادة؟ الشهادة في أطراف الدنيا. فقل اسكتي فضل الله واسع. واستشهد قاتله مجوسي لعنة الله عليه من عبلة الشأن النار في محراب رسول الله ودفين مع رسول الله. جمع الله له بين الشهادة والموت في المدينة وإلى لا؟ قال ومما يزيد المدينة حبا. عرفتم الأولى وإلى لا؟ ما دمت قادر على العمل الصيام والقيام مكة، فإن حسنات تضاعف إلى مئات الآلاف. عاجزت وقاربت الرحيل، تعال المدينة حتى تموت بها. أما يقضي عمره في مكة عفرة ومزامير وطبول وخمر وأباطيل وبعديات المدينة، ما ينفع. إذن قال: ومما يزيد المدينة حبا في قلوب المؤمنين ورغبة في المقام في المقام بها حتى الموت، قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شهيد شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. عرف هذا عمر رضي الله عنه، فكان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. وحقق الله ذلك وإلا لا؟ قال: وحسب المدينة شرفا وفضلا أن أصبحت دارا للرسول صلى الله عليه وسلم، بها مسجده وفيها قبره ومنها مبعثه. أهل الباقية يخرجون مع رسول، أول من يخرج إلى الدنيا إلى الحياة الثانية وراء نبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما أهل المدينة وهم الأنصار فشرفهم كان بمسارعتهم للإيمان وإيواء الرسول والمؤمنين ونصرتهم ومقاسمتهم العيش معهم. أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أية بلد أثنى الله على أهلها كهذه؟ وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم شرفهم وفضلهم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار، علامة النفاق بغض الأنصار. وقوله: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهو كما قال: فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الهجرة فضل عظيم ما نتنازل عنها، أنا باقي مهاجر. لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولكن الهجرة. ولو سلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الأنصار شعار والناس دثار. الله أكبر. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يلي جسدك، وفي الدثار فوقه، أيهم أقرب؟ الشعار الثوب الذي يلي شعار جسدك والدثار فوقه. الأنصار شعار للرسول ومن دونهم دثار. الله أكبر. قال: ولنستمع إلى شاعر الأنصار يقول ويذكر ويذكر بما أكرمهم الله تعالى به من الإسلام وما خصهم به من هجرة رسوله إليهم ونصرهم له وبذل الرخيص والغالي له صلى الله عليه وسلم ليأمن ويعز وينتصر. هذا قصيدة. ماذا قال شاعرهم؟ لعله حسان بن ثابت أبو قيس نعم، سرماء ابن أبي أنس الأنصاري، يقول: ثوى في قريش بضع عشر حجة. ثوى بمعنى أقام. من هو هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مصورا بطيبة راضيا. الله أكبر. فلما أتانا أظهر الله دينه وأصبح مصورا بطيبة راضيا، وألقى صديقا وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله باديا. من هذا الصديق؟ صاحبه في الغار. يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من أجل مالنا، من أجل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا. نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المواتيا. هذا هو الشعر، ما هو شعر أغنية عبد الوهاب يرقصون لها. قال الآن نتائج وعبر، ناخذ ما يسر الله لنا. خذوا عبارات إلى ساحة السلامة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يأتي. أولا بيان تاريخ بناء المسجد النبوي الشريف، وبناء أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. متى هذا؟ أول سنة الهجرة، في أيامه الأولى في الهجرة. لو تسأل عن تاريخ المسجد ماذا تقول؟ 1415. ما هو أول ما دخل المدينة؟ الهجرة بدأت من دخول رسول المدينة، المفروض من ربيع الأول، لكن عمر جعلها من أول السنة شهرين فقط أو ثلاثة. ثانيا بيان فضل المسجد النبوي الشريف، ظهر فضله ولا لا؟ ثالثا بيان فضل المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيها القاهرة والمدينة، دمشق والمدينة، بغداد والمدينة، والله لا توجد بلد مثلها إلا مكة. فلهذا من استطاع أن يموت بها فليموت. رابعا بيان فضل الأنصار، وهم سكان المدينة الذين آووا الرسول وأصحابه من المهاجرين ونصروهم. خامسا بيان فضل العيش في المدينة والوفاة فيها. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل المدينة، وتوفنا في المدينة، وابعثنا مع نبينا فيها. اللهم آمين. أبشر. قال الآن جهود الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإصلاح والتأسيس والبناء بالمدينة النبوية. رجل عظيم هذا، والله ما اكتحلت عين وجودي بأعظم منك يا رسول الله، لا في الإيمان ولا في الإسلام ولا في الإحسان ولا في الآداب ولا في الأخلاق ولا في الشجاعة. الرسول شجاع أكثر من علي، أكثر من خالد، والله ما عابت الدنيا أشجع منه. ما الدليل يا شيخ؟ ما البرهنة؟ أنت جئت بالسنة، نحن نريد الكتاب. قالوا إذا اشتد الوقيس وحمر وقيس المعركة كنا نلود برسول الله نتقي برسول الله نأتي وراه. الله أكبر. الدليل القطعي القرآن الكريم إذ قال له ربه جل جلاله من سورة النساء وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. الذي يبعثه الله ليقاتل العالم بأسره وحده في من يتصور الشجاعة مثله؟ وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لعل بعض السامعين ما تفطنوا كيف يقول قاتل في سبيل لا تكلف إلا نفسك لا تكلف أحدا كذا ولا لا؟ لولا علمه تعالى بشجاعته الخاصة الفذة التي لا نظير لها ما يقول ادخل المعارك وحدك؟ ما أقول هذا الكلام؟ وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على قتاله. قال إنه من ساعة حلوله بالمدينة أخذ صلى الله عليه وسلم على عاتقه مهمة الإصلاح والتأسيس والبناء للمجتمع المسلم والدولة الإسلامية الوارثة لأكبر دولتين عالميتين وهما دولة الفرس ودولة الروم. ويتتبع الخطوات وبتتبع الخطوات التالية تتجلى هذه الحقيقة وتتأكد بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.